بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الدرس 12 بعد 300. ذكرنا في الدرس الماضي غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه صلى الله عليه وسلم. سنذكر الآن آخر الناس عهدا به صلى الله عليه وسلم. قال مقسم مولى عبد الله بن حارث بن نوفل عن مولاه عبد الله بن حارث قال: اعتمرت مع علي في زمان عمر أو زمان عثمان، فنزل على أخته أم هاني بنت أبي طالب، فلما فرغ من عمرته رجع إليها فسكب له غسل فاغتسل، فلما فرغ من غسله دخل عليه نفر من أهل العراق فقالوا: يا أبا الحسن، جئناك نسألك عن أمر نحب أن تخبرنا عنه. فقال علي: أظن المغيرة بن شعبة يحدثكم أنه كان أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، علم علي ماذا سيسألون عنه. قالوا: أجل، عن ذلك والله جئنا نسأله. فقال: أحدث الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني آخر الناس عهدا به، آخر واحد في الدنيا هذه رآه قبل أن يوضع عليه اللبن عليه الصلاة والسلام، هو قثم ابن العباس، تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال ابن إسحاق إن المغيرة بن شعبة كان يقول: أخذت خاتمي فألقيته في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خرج القوم من الحفرة قلت: إن خاتمي قد سقط في القبر، وإنما طرحته عمدا لأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكون آخر الناس في هذه الأمة عهدا به. إن ثبت هذا فهذه من يعني من دهاء المغيرة، الله أعلم. قال ابن إسحاق: وحدثني والدي إسحاق بن يسار عن مقسم عن مولاه عبد الله بن حارث ذكر هذا. قال: وهذا الذي ذكر عن المغيرة لا يقتضي أنه حصل له ما أمله، فإنه قد يكون علي لم يمكنه من النزول في القبر، وقد يكون أمر غيره أن يناوله إياه، يعني قد تكون الحيلة ما نجحت، الله أعلم. قال الواقدي: عن حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي قال: ألقى المغيرة بن شعبة خاتمه في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي: إنما ألقيته يا مغيرة لتقول نزلت في قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل علي فأعطاه إياه، أو أمر رجلا فأعطاه إياه، كل داهية فوق داهية. وقال بهز: شهد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أبو عسيب هذا، فقالوا: كيف نصلي عليه؟ قالوا: ادخلوا أرسالنا. فكان يدخلون من هذا الباب فيصلون ويخرجون من باب الآخر، فلما وضع في لحده قال المغيرة: قد بقي من رجليه شيء لم تصلحوه. قالوا: فادخل فأصلحه. فدخل وأدخل يده فمس قدميه صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أهيلوا علي التراب، فأهالوا عليه حتى بلغ أنصاف ساقيه، ثم خرج وكان يقول: أنا أحدثكم عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عند الإمام أحمد في المسند، الله أعلم، الله أعلم، حديث الله أعلم. يعني هل هذا حصل أو لا؟ الله أعلم، ما ندري. طيب، متى وقع دفنه عليه الصلاة والسلام؟ عن ابن إسحاق بسند عن عمرو عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي، جمع المسحاه، جوف ليلة الأربعاء. وعن أم سلمة قالت: بينا نحن مجتمعون نبكي لم ننم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتنا نتسلى برؤيته على السرير عليه الصلاة والسلام، إذ سمعنا صوت الكرازين في السحر. الكرازين جمع كرزن، والكرزن اللي هو مثل الفأس مثل المسحاه، الفؤوس كرزا. قالت: نتسلى برؤيته على السرير، إذ سمعنا صوت الكرازين في السحر. قالت أم سلمة: فصحنا وصاح أهل المسجد، وارتجت المدينة صيحة واحدة، وأذن بلال بالفجر. بعد ذلك، بعد ما دفنوه، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشهد أن محمد رسول الله، بكى بلال وانتحب، فزادنا حزنا على حزن. اللهم استعان، اللهم استعان. قالت: تعالج الناس الدخول إلى قبره، فيا لها من مصيبة، ما أصبنا بعدها بمصيبة إلا هانت إذا ذكرنا مصيبتنا به صلى الله عليه وسلم، ما أصبنا بعدها بمصيبة إلا هانت. وأخرج الإمام أحمد عن عائشة قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ودفن ليلة الأربعاء. وهذا الذي نص عليه الأئمة سلفا وخلفا، منهم سليمان التيمي وجعفر بن محمد بن علي وابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهم. توفي قبل أن ينتصف النهار أو يوم انتصف النهار، يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء أو ليلة الأربعاء عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. دفن ليلة الأربعاء. وكيع بن جراح كان له فتنة، روى له حديث ما له سنع في مكة، يعني فهم منها المكة أن النبي عليه الصلاة والسلام انثنى أحد أصابعه وكذا، يعني أنه جلس يوم. فلما سمعوا به أهل مكة، طبعا هذا أصل الحديث خطأ والتحديث به أكبر خطأ، لكن كل أحد يخطئ. فلما سمع بنو هاشم وقريش بالحديث ووكيع في مكة رادوا قتله، فخرج هاربا وهرب. ولما أقبل على المدينة قال أخرج فإن الخبر وصل المدينة، فعدل إلى طريق العراق بالكاد سلم منه، بسبب أن روى أحاديث يفهم منها التنقص من النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء. وكيع ما تعمد، لكن كل واحد يخطئ. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. عمر يقول أقلوا من الأحاديث وأنا شريككم، ومالك يقول عن ابن وهب أي رجل هو لولا أنه مكثر. أحيانا الكثرة، سبحان الله. طيب، عند الواقد قالوا رش على قبر النبي عليه الصلاة والسلام الماء رشا، وكان الذي رشه بلال بقربه، بدأ من قبل رأسه من شق الأيمن حتى انتهى إلى رجليه، ثم ضرب بالماء إلى الجدار ولم يقدر أن يدور من الجدار، لأنه كان يعني كأنه عليه الصلاة والسلام الآن سيأتي صفة قبر، هو يعني أقرب شيء إلى الجدار إلى القبلة، فما قدر يدور دار ما يدور، فرش على الجدار ودفن في حجرة عائشة التي كانت تختص بها بالتواتر، شرقي المسجد، الزاوية الغربية الجنوبية القبلية من الحجرة، في الزاوية الغربية يعني الشرقية جهة البقيع، الغربية عكس يعني أقرب إلى منبره عليه الصلاة والسلام، الزاوية الغربية القبلية، يعني هذه حجرة عائشة زاويتها الغربية الجنوبية، الجنوب اللي هو القبلة، ثم بعده أبو بكر ثم عمر. وعند البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي عليه الصلاة والسلام مسنما يعني مرتفعا، هذا تفرد به البخاري والله أعلم، سيأتي الآن إنها قبور لا لاطية. وعند أبي داود عن القاسم بن محمد بن الصديق قال دخلت على عمة عائشة وقلت يا أمة اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، هذا هو الظاهر، لا مشرفة ولا لاطئة. وقد يكون المراد اللي عند البخاري مسنم أنه غير مرتفع كثير لكن له سنام، وهذا سنة حتى لا تأتي الأمطار تستقر في أعلى. قال لا مشرفة ولا لاطئة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام وصفوه هكذا، جهة الجدار جهة القبلة، ثم بعده أبو بكر ثم بعد عمر. قال القاسم ورأيت النبي عليه الصلاة والسلام مقدما وأبا بكر رأسه عند كتفي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في محاذاة كتفيه، وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي وهذه الرواية تدل على أن قبورهم مسطحة لأن الحصباء لا تثبت إلا على المسطح، وهذا عجيب من البيهقي، فإنه ليس في الرواية ذكر الحصباء بالكلية، ويمكن أن يكون مسنما وعليه الحصباء مغروزة بالطين مثلا، يقول ابن كثير رد عليه. ثم إن في حجرة يعني ما يأتيها أمطار. وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال جعل قبر النبي عليه الصلاة والسلام مسطحا. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال لما سقط الحائط عليهم في زمان الوليد بن عبد الملك لما أرادوا توسعة المسجد أخذوا في بنائه، فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي عليه الصلاة والسلام، فما وجد واحد يعلم ذلك، حتى قال لهم عروة لا والله ما هي قدم النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي إلا قدم عمر، لأنه آخر الثلاثة ورأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم، وسقط الحائط الشرقي. وعن عائشة أنها أوصت عبد الله بن الزبير قالت لا تدفني معهم، ادفني مع صاحبي بالبقيع لا أزكى به أبدا. الله المستعان. وكان الوليد ولي الإمارة سنة 86 وشرع في بناء جامع دمشق، وكتب إلى نائبه بالمدينة وابن عمه عمر بن عبد العزيز أن يوسع مسجد المدينة، فوسعه من ناحية الشرق فدخلت الحجرة النبوية فيه في آخر المئة الأولى. وصارت فتنة للناس الآن يقولون اللي يدافعون عن المساجد اللي فيها قبور. وعن زاذان مولى الفرافصة وهو الذي بنى المسجد النبوي أيام ولاية عمر بن عبد العزيز على المدينة، فذكر عن سالم نحو ما ذكره البخاري. طيب الآن انتهى مسألة دفن عليه الصلاة والسلام وصفة قبره، نذكر الآن المصيبة العظيمة اللي أصابت المسلمين بوفاته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. والله إن هذا مصيب، والله هذا مصيب، لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله أن يجمعنا به وألا يفتنا بعد، عليه الصلاة والسلام. طيب يقول هنا البخاري بسنده إلى أنس لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة وها كرب أبتاه وكرب أبته، فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات نعته فاطمة فقالت يا أبتاه، أجاب ربا دعاه يا أبتاه من جنة في جنة الفردوس مأوى، يا أبتاه إلى جبريل منعه. فلما دفن قالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. تفرد به البخاري. الله المستعان. وفي رواية أحمد قالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم أن دفنتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في التراب ورجعتم بدونه. قال حماد فكان ثابت البناني إذا حدث بهذا الحديث بكى حتى تختلف أضلاعه. وهذا الحديث أحد الأحاديث التي ما رواها الحديث إلا بكوا، آخرهم الشيخ بن باز رحمه الله. هذا من الأحاديث، هذا وحديث كعب بن مالك، حديث الإفك يبكي رضي رحمة الله عليه، كل العلماء يبكون بكاء شديد حتى تختلف أضلاعه. اللهم صل على محمد. أطابت أنفسكم أن دفنتموه في التراب ورجعتم، أطابت أنفسكم أن تحثوا عليه التراب. اللهم صل على محمد. وكان في حديث حكيم بن قيس بن عاصم قال لا تنوح علي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه، وكان ينهى عن النياحة صلى الله عليه وسلم، كان لم ينح عليه. قال الإمام أحمد بسنده عن ثابت عن أنس قال لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء من المدينة كل شيء، ولما كان اليوم الذي مات فيه أظلم من المدينة كل شيء، كل شيء. قال أنس والله ما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. اللهم صل على محمد. وعن أنس قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلمت المدينة وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. اللهم استعان، الله المستعان. وقال أبي بن كعب كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهنا واحد معه، وجهنا مع واحد، فلما قبض نظرنا هكذا وهكذا يمين وشمال. الله المستعان. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي أمية قالت كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي لم يعدوا بصر أحدهم موضع قدميه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعدوا بصر أحدهم موضع جبينه، فتوفي أبو بكر فكان عمر، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعدوا بصر أحدهم موضع القبلة فتوفي عمر وكان عثمان، وكانت الفتنة فتلفت الناس يمينا وشمالا. سبحان الله. هذا أيضا عند ابن ماجة، الله أعلم به، الله أعلم بأفراد ابن ماجة. وعن الإمام عند الإمام أحمد عن أنس أن أم أيمن بكت لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم لما زارها الشيخان، فقيل له ما يبكيك وما عند الله خير؟ قالت إني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت، ولكن إنما أبكي على الوحي الذي رفع عنا وانقطع عنا. الله أكبر، الله أكبر، هذا الفقه. وعن أنس قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن زائرا وذهبت معه، فقربت إليه شرابا فإما كان صائما وإما كان لا يريده فرده، فأقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم تضاحكه وهي حاضنته الحبشية هذه رضي الله عنها أم أسامة. فقال أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه عمر: انطلق بنا يا عمر إلى أم أيمن نزورها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. قال: فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي انقطع من السماء، القرآن الذي يهدينا الله به انقطع بوفاته. قال: فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان الشيخان. رواه مسلم. الله المستعان. قالت وفي لفظ آخر قالت: أكرم الله، تقولهم أيمن، أكرم الله نبيه وأدخله جنته وأراحه من نصب الدنيا، ولكن إنما أبكي على خبر السماء، كان يأتينا غضا جديدا كل يوم وليلة من السماء، فقد انقطع ورفع، فعليه أبكي. فعجب الناس من قوله. الله أكبر. وعن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تفرد به مسلم إسنادا ومتنا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها، فجعل نبيها فرطا لها وسلفا يشهد لها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي، وأهلكها ونبيها ينظر إليها، فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. الله يجعل من المرحوم. وعن ابن مسعود قال: إن لله، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، يعني يبلغون. وقال عليه الصلاة والسلام: حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم. هذا عند البزار، هذا اللي فيه حديث إن الملائكة يبلغون السلام. وفي حديث عند الإمام أحمد أيضا قال: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني قد بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. اللهم استعان. اللهم استعان. وأما أفراد ابن ماجة فيها عجائب، فيها حديث إن نبي الله حي يرزق، سبحان الله، هذه مخالف القرآن تمام، إنك ميت وإنه ميت، هذه يحتجون به الآن اللي يدعون يستغيثون به، يقولون إنه حي يرزق. طيب، ما جاء في التعزية بوفاته صلى الله عليه وسلم؟ عن عائشة قالت: فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا بينه وبين الناس أو كشف الستر، فإذا الناس يصلون خلف الصديق، فحمد الله على ما رأى من حسن حالهم رجاء أن يخلفه الله فيهم بالذي رآهم، فقال: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي. إيه والله، هذا من أفراد ابن ماجه. وعند البيهقي من طريق الشافعي، من طريق الطحاوي عن المزني عن الشافعي، عن القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص، عن جعفر بن محمد عن أبيه، أن رجالا من قريش دخلوا على علي بن حسين والده اللي هو محمد بن علي بن حسين، فقال: ألا أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: بلى، فحدثنا عن أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال: يا محمد، إن الله أرسلني إليك تكريما لك وتشريفا لك وخاصة لك، أسألك عما هو أعلم به منك، يقول: كيف تجدك؟ قال: أجدني يا جبريل مغموما، أجدني يا جبريل مكروبا. فجاءه اليوم الثاني فقاله ذلك، فرد عليك ما رد أول مرة، ثم جاءه اليوم الثالث فقاله كما قال أول يوم، ورد عليك ما رد، وجاء معه ملك يقال له إسماعيل على 100,000 ملك، كل ملك على 100,000 ملك، اللهم استعان. فاستأذن عليه فقال جبريل: هذا ملك الموت يستأذن عليك، ما استأذن على آدمي قبلك ولا يستأذن على آدمي بعدك. قال أذن له فأذن له فدخل فسلم. قال يا محمد إن الله أرسلني إليك، فإن أمرتني أن أقبض روحك قبضته، وإن أمرتني أن أتركه تركته. قال أو تفعل يا ملك الموت فيما يرون؟ قال نعم بذلك أمرت، أمرت أن أطيعك. قال فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل، فقال جبريل يا محمد إن الله اشتاق إلى لقائك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرون هنا لملك الموت امضي لما أمرت به، فقبض روحه. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا صوتا من ناحية البيت، السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرجوا، فإن المصاب من حرم الثواب. ثم عاد من الزيادات عندهم أن علي قال هذا الخضر، فدخل هذه الأحاديث اللي كنا نخاف منها. طيب، هو عن جابر بن عبد الله وذكر مثل هذا الحديث وأيضا هذا ضعيف. وعن أنس بن مالك قال لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم أحدق به أصحابه فبكوا واجتمعوا. طيب، كلها حديث الله أعلم بها. والآن يقول إن أهل الكتاب قد علموا بيوم وفاته. يقول جرير بن عبد الله البجلي كنت في اليمن فلقيت رجلين من أهل اليمن ذاك لاع وذا عمرو أو ذاك لاع، فجعلت أحدثهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لي إن كان ما تقول حقا فقد مضى صاحبك على أجله منذ ثلاث. فأقبلت وأقبل معي حتى إذا كنا في بعض الطريق رفع علينا ركب من قبل المدينة. هذا عند ابن أبي شيبة في المصنف. فسألناهم فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر والناس صالحون. فقال لي ذا كلاع وذا عمر أخبر صاحبك أن قد جئنا ولعلنا سنعود إن شاء الله، ورجع إلى اليمن. فلما أتيت أخبرت أبا بكر بحديثي، فقال أفلا جئت بهم؟ فلما كان بعد قال لي ذو عمر يا جرير إن بك علي كرامة، وإني مخبرك خبرا، إنكم يا معشر العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير تأمرتم في آخر، يعني أقمتم أميرا منكم، وإذا كانت بالسيف وكنتم ملوكا تغضبون غضب الملوك وترضون رضا الملوك، يعني تغير أمركم. الله المستعان. وعن كعب بن عدي قال أقبلت في وفد من أهل الحيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض علينا الإسلام، هذا عند البيهقي، فأسلمنا. ثم انصرفنا إلى الحيرة فلم نلبث أن جاءتنا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فارتاب أصحابي وقالوا لو كان النبي لم يمت، فقلت قد مات الأنبياء قبله وثبت على إسلامه. هذا كعب بن عدي التنوخي. ثم خرجت أريد المدينة فمررت براهب كنا لا نقطع أمرا دونه، فقلت له أخبرني عن أمر أردته، لقح في صدري منه شيء، فقال إيتي باسم من الأسماء، فأتيته بكعب، فقال ألقي في هذا السفر، لسفر أخرجه، فألقيت الكعب فيه فصافح فيه، فإذا بصفة النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيته، وإذا هو يموت في الحين الذي مات فيه. قال فاشتدت بصيرتي في إيماني، وقدمت على أبي بكر فأعلمته وأقمت عنده، فوجهني للمقوقس ورجعت، ووجهني عمر أيضا، فقدمت عليه بكتابه فأتيته وقعة اليرموك ولم أعلم بها، فقال لي أعلمت أن الروم قتلت العرب وهزمتهم؟ قلت كلا. قال لما؟ قلت إن الله وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يظهره على الدين كله، وليس الله بمخلف الميعاد. قال فإن نبيكم قد صدقكم، قتلت والله الروم قتل عاد. ثم سألني عن وجوه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأهدى إلى عمر وإليهم، وكان ممن أهدى إليه علي وعبد الرحمن والزبير، وأحسبه ذكر العباس. قال كعب وكنت شريكا لعمر في البز في الجاهلية، فلما أن فرض الديوان فرض لي في بني عدي بن كعب. قال ابن كثير هذا أثر غريب ونبأ عجيب وهو صحيح، الله أعلم. وعن ابن إسحاق قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمت به مصيبة المسلمين، فكانت عائشة فيما بلغني تقول لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب واشرأبت اليهودية والنصرانية ونجم النفاق، تغيرت الأرض وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لفقد نبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى جمعهم الله على أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقاتل بأهل الإسلام أهل الردة والنفاق حتى ردهم من الباب اللي خرجوا منه. لا إله إلا الله رضي الله عنه. ثبت الله الأمة كلها بأبي بكر. قال أبو عبيدة: إن أكثر أهل مكة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هموا بالرجوع عن الإسلام وأرادوا ذلك، حتى خافهم عتاب بن أسيد أميرهم فتوارى، فقام سهيل بن عمرو فحمد الله وأثنى عليه وذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن ذلك لم يزد الإسلام إلا قوة، ومن رابنا ضربنا عنقه. فتراجع الناس وكفوا عما هموا به، فظهر عتاب بن أسيد. قال: وهذا المقام هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر يوم بدر لما وقع سهيل في الأسارة لنقلع ثنيتيه حتى يندلع لسانه، فقال عليه الصلاة والسلام: عسى أن يقوم مقاما لا تذمه. الله أكبر الله أكبر. وكان الناس قد خرج مسيلمة هنا، والأسود العنسي في اليمن، مسيلمة في اليمامة، وتميم وأسد، والعرب قاطبة ارتدت، ثم ردهم الله بالصديق بفضله، ثم بالصديق حتى فاءوا ورجعوا إلى الله تائبين نازعين عما كانوا عليه في الردة من السفاهة والجهل العظيم واستفزاز الشيطان، ونصرهم الله وثبتهم وردهم إلى دين الحق على يدي الخليفة الصديق أبي بكر رضي الله تعالى عنه. في الموطأ أن الصنابحي جاء مهاجرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى الجحفة أخبر بوفاته صلى الله عليه وسلم، فدخل المدينة في أول خلافة الصديق. وفي حديث عجيب يعني، ولذلك يروون عن يعني حشرة الصنابحي، كان بينه وبين الصحبة يوم أو يومين، لكن ما كتب الله له. بعد ذلك في قصائد في رثاء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أجل وأعظم من أن يرثى يعني، الله المستعان. لكن من أحسنها قصيدة حسان، من أجلها وأفصحها وأعظمها قصيدة حسان بن ثابت رضي الله عنه. يقول حسان: بطيبة رسم للرسول ومعهد، الرسم الآثار والمعهد اللي كان يعهده ويمشي فيه، بطيبة رسم للرسول ومعهد منير وقد تعفو الرسوم وتهمد، ولا تمح الآيات من دار حرمة بها منبر الهادي الذي كان يصعد، وواضح آيات وباقي معالم وربع له فيه مصلى ومسجد. هذه آثار الصلاة: بها حجرات كان ينزل وسطها، من الله نور يستضاء ويوقد، معارف لم تطمس على العهد آيها، أتاها البلا فالآي منها تجدد، عرفت بها رسم الرسول وعهده، وقبرا بها واراه في الترب ملحد، يعني صاحب اللحد، ظللت بها أبكي الرسول فأسعدت عيون، ومثلاها من الجفن تسعد. تسعد يعني تعين صاحبها البكاء. يذكرن آلاء الرسول ولا أرى لها محصيا نفسي، ونفسي تبلد تحير أنعام الرسول وفضله علينا وعلى الأمة كلها وعلى الأنصار وعلى المدينة. مفجعة يعني نفسه، قد شفها فقد أحمد، فظلت لآلاء الرسول تعدد، وما بلغت من كل أمر عشيره، معشار للمعشار، ولكن لنفسي بعد ما قد توجد من الحزن، أطالت وقوفا تذرف العين جهدها أو جهدها على طلل القبر الذي فيه أحمد، فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد عليه الصلاة والسلام. إي والله، طيبة هي أبرك البلد، هي ومكة، فبوركت، والجزيرة هذه كلها تطيب بطيب طيبة وطيب مكة، فبوركت كما أن طيبة طابت بموضع صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، كذلك هذه الجزيرة إن شاء الله تطيب بالتوحيد بموضع مكة والمدينة. فبوركت يا قبر الرسول وبوركت بلاد ثوى فيها الرشيد المسدد، وبورك لحد منك ضمن طيبا عليه بناء من صفيح منضد، تهيل عليه الترب أيد وأعين عليه وقد غارت بذلك أسعد، لقد غيبوا حلما وعلما ورحمة، عشية علوه الثرى لا يوسد، وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم، وقد وهنت منهم ظهور وأعضد. إي والله، وراحوا بحزن ليس فيهم نبيهم، وقد وهنت منهم ظهور وأعضد، يبكون من تبكي السماوات يومه، ومن قد بكته الأرض فالناس أكمد، إذا كان السماوات والأرض تبكي فالناس أكمد،

بما يوحى إليه وما يقول، ويهدينا فلا نخشى ضلالا، علينا والرسول لنا دليل. أفاطم، يخاطب فاطمة، أفاطم إن جزعت فذاك عذر، وإن لم تجزعي ذاك السبيل، فقبر أبيك سيد كل قبر، وفيه سيد الناس الرسول. ما أحلى الكلام، الله أكبر، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صلى الله يجمع لعبة في مستقر رحمته. نعوذ بالله أن يخالف بطريق عن طريق، نعوذ بالله أن يخالف بطريق عن طريق. ولما مات صلى الله عليه وسلم لم يترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شاة ولا بعيرا ولا شيئا يورث عنه، بل أرضا جعلها كلها صدقة لله عز وجل، وإن الدنيا بحذافيرها كانت أحقر عنده كما هي عند الله من أن يسعى لها أو أن يترك بعده ميراثا، صلى الله عليه وعلى أنبياء الله أجمعين. قال البخاري بسنده إلى عمرو بن الحارث أخو جويرية بنت الحارث المصطلقي: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه، وأرضا جعلها لابن السبيل صدق، انفرد به البخاري. وعن عائشة قالت: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. قالت عائشة: واشترى طعاما من يهودي إلى أجل ومات ودرعه رهن، درع من حديد رهن عند اليهود. قالت عائشة عند البخاري: توفي عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير. اللهم صل. وقال أنس: دعي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير، خبز الشعير خشن، وإهالة سنخة. الإهالة اللي هي ودك، اللي هي اللية المذابة لكن متغير رائحتها، سنخة لها زنخ، ومع ذلك أجاب الدعوة وغمس خبز الشعير في الإهالة السنخة وأكل عليه الصلاة والسلام. قال أنس: ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده، ما أصبح عند آل محمد صاع بر ولا صاع تمر، وله يومئذ تسع نسوة، والله ما عنده صاع بر ولا صاع تمر. ولقد رهن درعا له عند يهودي في المدينة وأخذ منه طعاما فما وجد ما يفتكها به، يعني الدرع، حتى مات صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، ما يسرني أن أحدا لآل محمد ذهبا أنفقه في سبيل الله، أموت يوم أموت وعندي منه دينارا، لو كان عندي أحد وأنفق في سبيل الله ما يسرني أن أموت يوم أموت وعندي منه دينارا إلا أن أرصدهما لدي. قال: فما ترك دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة، ترك درعه رهنا عند يهودي بثلاثين صاع من شيء. اللهم صل على محمد. عن ابن عباس أن عمر دخل عليه وهو على حصير قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. قال: مالي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها. اللهم استعان، اللهم استعان، اللهم استعان، اللهم استعان، اللهم استعان، اللهم استعان، اللهم استعان، اللهم استعان، اللهم استعان، عليه التكل. وعند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة، أخرجه البخاري ومسلم. وعن عائشة أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، قالت عائشة: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نورث ما تركناه صدقة؟ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم صل. وكانت فاطمة ما علمت بهذا ثم أخبرها الصديق وبكى وقال والله إنكم أحب إلي من أهلي لأنكم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا أخالف النبي عليه الصلاة والسلام فإني أخشى أن يخالف بي، وهو قد قال لا نورث ما تركنا وصدق. اللهم صل على محمد. هذا حديثه، فيه حديث عن أغراضه وأشياءه وعبيده وإماءه وكذا، إن تيسر أتينا به إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.